اللهم اغفر هنا قال اللهم اغفر لي، يعني مثال للدعاء، للدعاء دعاء الإنسان يدعو الله اللهم اغفر وارحم وتجاوز وتكرم واعفو إلى آخر الدعاء الأمر، يعني هذا صيغة أمر ويخاطب بها ربه وما وليس ب يعني من الممكن أن يخاطب أو يأمر العبد ربه أمرا جازما، وإنما يريد يعني يدعوه دعاء، فكلما تتوجه به إلى ربك هو أمر أو نفي أحيانا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم افعل كذا، يعني كله دعاء دعاء، وأيضا حتى نبي اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم لا تفعل كذا، يعني هذا أيضا دعاء، فكل أمر أو نهي ترفعه إلى ربك فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا الأمر الذي هو الطلب الجازم هو إيش؟ استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، من يستعلي على ربه فهو للدعاء، يعني يعتبر دعاء. نعم. ثم ذكر أيضا مثالا للنوع العاشر مما من المعاني التي ذكرها وهي الخبر، الأمر قد يأتي بمعنى الخبر، الأمر قد يأتي بمعنى الطلب الجازم، والشيخ ذكر له مثالا من السنة وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم قال إن إيش مما بقي من إيش مما أدركه من كلام النبوة الأولى أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا جاء في سياق إخبار أو سياق يعني خبر، هو صحيح معناه النهي، معناه النهي وليس معناه الطلب، معناه النهي وليس فهو إخبار ولكن معناه النهي. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر معنى مثل هذه المعاني مما ترد له صيغة افعل على سبيل المجاز، ولكنه أفرده عنها وجعل مثاله معه مباشرة. لماذا؟ أولا هو قال والتمني، يعني ذكر هنا تلك المعاني وذكر أمثلتها بعدها، ثم قال والتمني مثل قوله ألا أيها الذين، فليش ما ذكر هذا المعنى وذكر مثاله بعد يعني مع الأمثلة بعد ذلك مرتبة؟ لماذا؟ نعم يعني لحكمة لطيفة أو يعني مقصد لطيف من المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا صنيع يعني يدل على حسن التصرف في الكلام وفي التأليف والتصنيف. يقول ذكر الأمثلة التي أو المعاني التي ذكر لها أمثلة من معين واحد وهو الوحي كتاب السنة، فذكر الندب والإباحة والحظر والتسوية والتهديد والإكرام والآخرين، ثم ذكر أمثلتها مرتبة، ثم جاء بالمثال أو بالنوع يعني الخارج عنها من حيث مصدرها وذكر مثاله بعده مباشرة، قال والتمني، وذكر له مثال من كلام الناس، قال مثل قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا يجيلي أنجلي يعني انكشف أيوة بصبح وما الإصباح، هذا كلام نقوله من إيش مما قصيدة للقيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي لا أنت وصف كلكم يعني إلى آخر، فيقول انجلي يعني انكشف اذهب إلى آخر لعل في الصبح فرج ومخرج، فالشاهد هنا قوله انجلي، انجلي يعني أيه فهو يتمنى لأنه لا يستطيع، إذا استطاعت أن يأمر الليل أن يفعل، ولا الليل مما يمكن أن يدعى لأنه لا يسمع ولا يعني من الشيء هذه ولا إلى آخر، إذن فهو يتمنى أن ينجلي الليل عنه ليرتاح من همومه. نعم. ولا يشترط في كون الآمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة. نعم. قبل أن ندخل في هذه المسألة نريد بس أن أؤكد المعنى الأول، إذن المعنى الذي ذكر في أول الأمر أن صيغة افعل حقيقة في الطلب الجازم على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد ترد لمعان كثيرة منها الندب والإباحة وإلى آخره التي ذكرت، فهي مجاز فيها، بمعنى إيش مجاز؟ أنها لا تحمل عليها ولا يستدل بالكلام عليها إلا بدليل آخر بقرينة، وسيأتينا بعد قليل أو في الدرس القادم إنه هل هي يعني هل هذه باتفاق صيغة افعل، هل هي باتفاق في الطلب الجازم أو أنها أيضا تكون حقيقة في غير الطلب الجازم كالندب والإباحة، سيأتينا الكلام هناك وسنعرف القول الصحيح بدليله. والآن نقول إن الصحيح الظاهر الذي عليه جمهور أهل الأصول واللغة أنها ظاهرها الوجوب، إلا إذا قام دليل آخر على أحد المعاني التي سمعناها أو غيره، فيحتاج عندئذ إلى دليل. ثم قال الشيخ: ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، خلافا للمعتزلة. هذه مسألة يذكرها الأصوليون في هذا الباب، وهي لها تأثير في مسألة في مسائل العقائد وفي مسائل الفروع وفي مسائل النذور وفي الطلاق وفي الأيمان خاصة. إذا أصدر المتكلم صيغة افعل، فهل يشترط أن يكون مريدا لها ليترتب عليها أثرها، أي يشترط أن يكون مريدا لما طلبه، أو لا تشترط الإرادة؟ الجمهور من أهل الأصول هم أهل السنة، يقولون لا تشترط الإرادة. فمتى صدر الأمر على جهة الاستعلاء أو من الأعلى للأدنى، فإنه ظاهره إيش؟ الطلب. ولا نبحث أنه يريد أو لا يريد، لأن أصل الكلام، وهذه يعني بديهية تعتبر، بأن الكلام، لماذا وضع أهل اللغة الكلام واستعمله؟ لماذا؟ أليس للدلالة على المعاني؟ لأنك أنت، نحن الآن الحاضرون، كل واحد منا في ذهنه شيء، أو يريد أن يقول شيء، يعني في ذهنه شيء وإلى آخره. نحن لا نعلم، يعني لا تعلم ما أنا أريد، ولا أنا لا أعلم ماذا تريد، ولا كذا إلى آخره. إنما نعلم ذلك من إذا تكلمت به وعبرت به ببيانه. فاللغة بيان للمراد، مراد المتكلم، تمام، هذا تمام. لكن قبل أن يتكلم المتكلم ويبين ما يريده، أنا لست بحاجة أو لا يلزمني أن أبحث عن ماذا يريد. فكذلك بعد أن يتكلم لست بحاجة إلى أن أبحث وأسأله وأقول له ماذا تريد من كلامي. خلص، الذي يريده قد أفصح عنه بكلامه. ولهذا يقول أهل العربية إن هذه الألفاظ وضعت للدلالة على المعاني، ولها معان ظاهرة فيها، إذا أطلقت يفهم منها تلك المعاني، ويحاسب المتكلم بها على ما أراد، على ما تكلم، ونقول له أنت أردت كذا بدليل أنك قلت كذا. دليلنا أنه أراد هو هذا القول. فلا نبحث، فلا يبحثون أهل العربية، لا يبحثون عن، إذا تكلم المتكلم يقول ماذا تريد بقولك، إلا في حالات معينة، وهي ما إذا كان الكلام مجملا، إذا كان الكلام غير مفصل. أن الكلام ينقسم إلى ظاهر وإلى نص قاطع في الدلالة وإلى مجمل، والمجمل في اللغة قليل. فإذا كان الكلام مجمل، يعني محتمل لهذا محتمل لهذا، يعني فيه احتمالات، يحتاج عندئذ إلى أن يبين. أما ما عدا ذلك وهو أكثر الألفاظ، فهو إما نص قاطع في المراد أو ظاهر في الدلالة، فنحمله على ظاهره. والأمر ظاهر في الدلالة، صيغة إفعال ظاهرة في طلب الجازم، ولا تحتاج إلى أن يريد المتكلم الفعل. كيف؟ قالوا لأنه قد تصطحب، يعني قد يكون مريدا لهذا الفعل، وقد لا يكون مريدا له. قد يكون مريدا لهذا الشيء الذي طلبه، وقد لا يكون مريدا له. ونحن لدينا أمر ظاهر أمامنا، الإرادة شيء باطن، ولدينا أمام ظاهر، شيء ظاهر، فنحن نتعامل مع هذا الشيء الظاهر حتى يتبين لنا مراد. وقد يريد، قد تقوم قرينة على أنه ما أراد فعل المأمور به، ولكننا نحن نفهم منه الإيش؟ من الكلام أنه طلب ذلك الفعل. نعم. يقول الشيخ، اقرأ. لنا اجماع اهل اللغة على عدم اشتراط الارادة. نعم، اهل اللغة، واضع اللغة، اللغة العربية، ونحن نتكلم في اللغة العربية التي هي لغة القرآن والسنة، يقول اجمعوا على عدم اشتراط الارادة. كيف عرفنا اجماعهم؟ قد يأتي واحد، يعني ما لا نقول هذا، ولكن المخالف يحارب، انت تدعي اجماع اهل اللغة، كيف أجمعوا؟ من أين لك أنهم أجمعوا؟ قال لك بالتتبع والاستقراء ومعرفة مخاطباتهم وكلامهم وتصرفاتهم أننا لم نعرف من أحد منهم لم ينقل أنه قال لا يعمل بهذا الأمر إلا بعد أن نفتش عن إرادة من تكلم بها. يعني لم يظهر لم يعرف عنهم نقلا منذ ما أن نشأت اللغة العربية وتكلم بها أهلها. إذا تكلم بأمر ظاهر ليس فيه إجمال يفهمون منه الطلب على ظاهره ولا يسألون ولا يبحثون هل أردت الطلب أو لم ترد إلى آخر. فهذا إجماع منهم على أن الكلام نفسه وحده يكفي. نعم لا ليس تكسير السابق يكسير بإرادة أنه قال لك يعني اقرأ في هذا الكتاب مثلا اقرأ. يقول لك المعتزلة يقولون لا يكون هذا أمر إلا إذا نواه الآمر إذا أراده. أما مجرد القول من غير إرادته ليس أمرا. قد يقول لك اقرأ وهو لا يريدك أن تقرأ فيقولون لابد من مصاحبة الإرادة للفظ. هذا كلام غير صحيح. الجمهور يقولون إن الدال على الأمر والطلب الجازم ونسميه أمرا هو يعني إطلاق اللفظ على هذه الصورة. كونه يريد أو لا يريد هذا ليس شرطا بل نسمي ذلك أمرا. كونه يريد أو لا يريد هذا ليس شرطا بدليل أنه قد يأمر و يعرفه السامعون أنه أمر وهو في الحقيقة لا يريد وفي الحقيقة لا يريد. وذكروا مثالا وسنذكره بعد قليل. نعم قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن إذ تبطل بالساهي والنائم. نعم هذه حجتهم أو هذه شبهتهم المعتزلة الذين يقولون أن الأمر لا يكون أمرا. الأمر نحن خلاص انتهينا من أن الأمر يعني إيش يعني افعل أو لا تفعل. يعني هذه الصيغة قول افعل أو لا تفعل لا تكون لا نسميها أمرا حقيقة إلا إذا صاحبتها الإرادة. ودليلهم الذي يستدلون به أو شبهتهم يقولون هذه الصيغة اللي هي افعل مستعملة في عدة معاني منها الأحد عشر معنى أو الأحد عشر معنى الذي سمعناها الآن الندب والإباحة والتخيير والتسخير والتهديد كذا وغيرها. فهي مستعملة في معاني متعددة فلا نستطيع أن نميز إرادة المتكلم لواحد منها أو يعني مقصود المتكلم إلا إذا بين إرادته إلا إذا أراد أنه الجزم الطلب الجازم أو أراد التحديد أو أراد كذا. كما كنا هم يقولون كما تقولون في سائل السياق لا تحمل عليها إلا بقرينة كالتهديد وكذا إلى آخر كذلك الطلب واحد من المعاني فلا بد من يعني تعيين الإرادة. قالوا بدليل واضح وهو أن النائم والناسي الشخص النائم والشخص الذي ناسي أمر شيء معين إلى آخر النائم قد يصدر منه كلام بصيغة أمر طلب اعطني كذا أو فعل كذا أو الآخر وهو نائم يحصل هذا ولا يحصل؟ يحصل. النائم في حال نومه هل يدرك ما يقول؟ لا يدرك. إذا قال هذا القول نحن وإياكم لا نسميه أمرا هذا محل اتفاق. يعني الأمر الصادر من النائم أو اللفظ الصيغة الصادرة من النائم لا تسمى أمرا باتفاق بيننا وبينكم. إذا كان كذلك لماذا ما سميناه لم نسميه أمرا؟ يقولون نحن وإياكم اتفقنا أن كلام النائم والناس لا يعد أمرا لأنه لا إرادة له لأنه صدر منه هو لا غير في غير شعور في غير يعني وعي منه فلا إرادة. فما نفينا عن كلامه كأنه أمر إلا لأنه لم يرد شيئا من كلامه. ما دام كذلك وقد صدرت منه هذه الصيغة افعل فعلمنا من ذلك أن افعل بمجردها لا تدل على الطلب الجازم بل لابد من إرادة ما دلت عليه. كذلك الناسي واحد ناسي كذا إلى آخره وتكلم وهو ناسي يعني مثلا يقول يأمر يصدر منه فعل أو طلب شيء هو في الحقيقة لا يريد أن يفعل لأنه ناسي. يقول لك افعل كذا وهو لو تذكر لا يريدك أن تفعله. فتقولون إن الناسي لا عبرة بما يصدر عنه فيما نسيه لأنه لا يريده ونحن وإياكم متفقون على هذا. والمانع من كونه أمرا هو عدم إرادته فكذلك في سائر الأحوال. هذه حجتهم أو هذه شبهتهم، ما هو الجواب عليها؟ قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له، ولا يرد لفظ النائم والناسي إذ لا استعلاء فيه، ثم الأمر والإرادة يتفاكان، كمن يأمر ولا يريد أو يريد ولا يأمر فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان. نعم، هذا جواب عن ذلك الاستدلال. الاستدلال يقول إن الأمر لا بد أن له من الإرادة، بدليل أن النائم والناس لا نعتبر كلامهما أمرا لأنهما لا إرادة لهما. قال لك الجواب استعمالها يعني صيغة افعل في غير الأمر مجاز، في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له، بإطلاق هذه الصيغة لتكون لإيش؟ للطلب الجازم للأمر، وإذا أريد بها معنى آخر فتحتاج إلى تقييد، إلى قرينة تقيدها. وأما كلام النائم والناس فإنه لا يرد، قال ولا يرد لفظ النائم والناس، لماذا؟ قال لك إذ لا استعلاء فيه. نحن وإياكم متفقون على أن كلام الناس والنائم لا نسميه أمرا حقيقة بمعنى أنه طلب جازم، نعم، لكن أنتم تقولون إنه لم يسمى أمر لعدم الإرادة، فحد إرادته. نحن نقول لا، ليس لمجرد أنه لا يريد، بل لماذا؟ لأنه لا استعلاء فيه، ونحن اشترطنا أن يكون فيه استعلاء، يعني فيه إشارة، يعني في حالته في هيئة المتكلم أنه يعني يريده جزما أو أخرج هذا اللفظ ونطق فيه بصيغة تشعرنا من اللفظ ومن حال المتكلم به أنه يريد الفعل، وليس يعني اصطحاب الإرادة، ليس اشتراط أن يبين لنا إرادته، بل قلنا في حقيقة الأمر ما هي؟ هي استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. كلما صدرت هذه الصيغة من شخص على جهة الاستعلاء فهي أمر، وكلما صدرت من غير جهة الاستعلاء فلا أمر فيها. والناس هل طريقته في الأمر أو الجاهل على طريق الاستعلاء؟ ايش اسمه النائم؟ النائم لا، وانما اصدرها يعني من غير شعور، ولهذا يسمونها يعني يهدي او كذا او شيء، يعني كلام لا يريده. لو سئل عنه فيما بعد ماذا قلت؟ قال لا. نعم، اذا يقول ولا يرد له النائم والناس اذ لا استعلاء فيه. هذا وجه رد على الدليل الاول. ثم فيه هناك دليل اخر، دليل يعني هذا المقدمة الأولى رد على استدلال المخالفين، وفيه دليل يقوي مذهب الجمهور، وهو يقول لك الأمر والإرادة يتفاكان، يعني ينفصل بعضهما عن بعض منفردا، قد يكون إرادة ولا أمر، وقد يكون هناك أمر ولا إرادة، كمن يأمر ولا يريد أو يريد ولا يأمر فلا يتلازمان. كيف؟ السائل يقول لك كيف يأمر ولا يريد؟ حقيقة الذين قالوا واشترطوا الإرادة لهم شبهة قوية، يعني يقول لك في الغالب ما يتكلم المتكلم ويطلب شيئا إلا هو يريده، إلا وهو يريده، لكن نقول هذا ليس بلازم لكون الأمر حقيقة في القول الصادر، لا، يكفينا في أن نسمي هذا أمر ونعتبره أمر ونتعامل معه على أنه أمر إذا صدر من شخص على جهة الاستعلاء. أما أنه يريد أو لا يريد فهذا أمر شيء آخر، ليس ملازم له. بدليل قال لك الأمر والإرادة يتفاكان. إيش يعني يتفاكان؟ يعني ينفصل بعضهما عن بعض، يعني يكون الأمر ولا تكون إرادة، يعني يوجد الأمر ولا توجد إرادة من الذي يتكلم به أنه يريده، وقد توجد الإرادة ولا يوجد الأمر. كيف؟ وجود الإرادة مع عدم وجود الأمر واضح، قد يعني واضحا ظاهر أنك قد تريد شيئا ولكن لا تأمره، تريد في نفسك شيء وأن يفعل هذا الشيء ولكنك ما تتكلم به، هذا واضح. إذا إرادة موجودة والكلام غير موجود والأمر غير موجود، فهذا واضح. تأتي المشكلة تبقى في إذا تكلم كيف يتكلم بشيء وهو لا يريده. هي هذا قال لك نعم، يحصل الكلام ويحصل الأمر الذي سميناه القول الغالب للفعل على جهة الاستعلاء من غير أن يريد فعل المأمور به. مثل ماذا؟ قال لك ذكروا أمثلة. ومنها ما إذا كان، هذا مثال نكرره بعض الأصوليين، إذا مثل طلب شخص أو اتهم بأنه يكسو قسوة شديدة على يعني على خادمه أو على ولده أو على يعني مرؤوسه، قسوة مبالغ فيها يعني غير ليس له أن يفعلها، أو قسوة شديدة يعني يعاقبه، فطلب منه أو سئل بأمام الجهة التي لها أن تحاسب هذا الشخص الذي يفرط فيه أو يؤدب أو يضرب أو على مخدومه أو على مرؤوسه أو على حتى إبليس، فقيل له إن فلان لهم إن فلانا يعذب أو يضرب أو يعني يقسو على مخدومه بغير حق، تمام؟ وصل هذا، يقولون هذا المطلوب في الدفاع عن نفسه يبين ويعتذر ويقول والله أنا ما فعلت ذلك به إلا من باب التأديب له لأنه يعصى أمري، لأنه يعصى أمري أمره فلا يستجيب لي، وإذا كان ابني أو خادمي أو عبدي مملوكي في زمن المملوكين أو كذا يؤمر أمره فلا يطيعني، ألا يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة، فأنا عاقبته لأنه يعصاني. طيب ما الدليل على أنه يعصاك؟ يحتاج إلى دليل. من الأدلة التي يذكرها على أنه يعصى يقول له مثلا، يقول أنا آمره الآن أمامكم أطلب منه أن يفعل شيئا ولا يفعل، فهل هذا عصيان أو لا؟ فيقول له يا فلان افعل كذا. يقولون طيب هذا القول الذي يوجهه لخادمه في هذه الحال هل يريده أن يفعله أو يريده أن لا يفعله؟ يريده أن لا يفعله، لأنه لو كان يريد أن يفعله ما كان حجة له بل يكون حجة عليه، عليه. فهو إذن في هذه الحال يريده أن لا يفعل، إرادته بنفسه أن لا يفعل، ولكنه وجه له أمرا أو لا، وكان هذا الأمر عند السامعين وعند الشخص الذي يحاسبه دليل له على أنه أمره أو لا. إذن انفك الأمر عن الإرادة، فقد يكون الأمر ويسميه السامع الذي يفهم العربية والمخاطب يسميه أمرا وهو في الحقيقة الذي تكلم به لا يريد فعل المأمور به. إذن فنحن نقول إن صيغة افعل هي في الحقيقة للطلب الجازم إذا جاء صدر على جهة الاستعلاء سواء أراده أو لم يرده، يعني لا يشترط في ذلك المعنى أن يكون قد أراده. نعم. يقول لك في 10 دقائق وإلا اجتمع النقيضان. نعم، كيف اجتمع النقيضان أنه يريد ولا يريد في وقت واحد؟ نأخذ بداية هذه المسألة لأن يعني في أولها. ثم هنا مسائل، الأولى الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وعند بعض المعتزلة الندبة حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب، وقيل الإباحة لتيقنها، وقيل الوقف لاحتماله كلما استعمل فيه ولا مرجح. نعم، بعد أن انتهى من تعريف الأمر وهو أنه يعني الأمر هنا في اللغة هو أنه القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء، وبين صيغته وهي افعل وتفعل، وبين انه في الظاهر على القول الصحيح انه للطلب الجازم او للطلب، نعم للطلب الجازم وما عداه فهو مجاز فيه، دخل في مسائله جزئيات. والمسألة الاولى فيه من حيث دلالته، هذه مسألة هامة جدا في مسألة فهم الامر. قال لك الامر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند اكثر الفقهاء، هذا مذهب، هذا واحد، اكثر الفقهاء واهل الاصول وأهل العربية يقولون إن الأمر المجرد عن قرينة، أي قرينة، عن قرينة الندب، عن قرينة الإباحة، عن قرينة التهديد، عن قرينة أي قرينة، جاءنا صيغة نص فيها افعل أو لتفعل من غير قرينة تشعر بمراد غير الطلب، قال لك إذن هي للطلب الجازم، ظاهرها طلب الجازم، ويستدل بها على الطلب الجازم، بمعنى أنه يجب على من خوطب بها أن يفعل ما أمر به، إلا إذا قام دليل آخر. وهنا نحن في مسألة الكلام المجرد عن القرينة. وبعض المتكلمين كذلك، يعني من الفقهاء وبعض المتكلمين قال لك وعند بعض المعتزلة إنما يحمل على الندب، يعني يكون للندب. إيش هو الندب وإيش هو الوجوب؟ ما سبق معنا في بيان الأحكام أن الوجوب هو إيش؟ طلب الفعل على سبيل الجزم. الوجوب طلب الفعل على سبيل الجزم، والواجب هو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله. الندب طلب الفعل لا على سبيل الجزم، تطلب الفعل ولكنه فيه نوع تخير. والمندوب مطلوب على سبيل الندب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فهم يقولون هنا المعتزلة يقولون الصيغة المجردة تدل على الطلب، طلب الفعل، لكنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإباحة، درجة بين الدرجتين الثلاث، يعني هو يعني يدل على استحسان هذا الشيء والمطلوب أن يفعله لكنه ليس جسما. لماذا؟ سيأتينا دليله. أو قاله شيخ الشيخ حقيقة ذكر الدليل، قال لك حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب، هذا دليله. ماذا فهمت من هذا الدليل؟ ها؟ قال الشيخ حملا له يعني للأمر على مطلق الرجحان. الأصل قبل الأمر في الأشياء هذه الإباحة، الأصل فيها الإباحة، أنك تفعل أو لا تفعل مخير، يعني مباح لك أن تفعل أو لا تفعل. فإذا جاءك خطاب ممن يعني له عندك اعتبار أو له عليك سلطان وقال لك افعل هذا، نقل هذا الفعل الذي وجه له الطلب الذي طلبه من مجرد الإباحة إلى أنه مطلوب ومرغوب فيه لهذا المتكلم، فهو إما أن يكون على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. الوجوب يحتاج إلى قرينة أقوى، والندب قرينته ظاهرة وهي كونه طلبه، يعني كان أصله الإباحة ثم طلبه، إذا فنقله إلى مرتبة أعلى. يكفينا في الانتقال من المرتبة من الحال الذي عليه، يكفي في الدلالة هو أن يكون مطلوبا على سبيل الندب. أما إذا كان الوجوب فيحتاج الوجوب إلى دليل آخر وقرينة. هكذا يقول حملا للأمر على الرجحان. كيف؟ قال لأن الأصل الإباحة، فلما طلب هذا الشيء لابد أن يكون راجحا، والمندوب راجح على المباح، يعني مطلوب على سبيل أنه مطلوب راجح، يعني جهة طلبه أرجح من جهة تركه، من جهة تركه، فنحمله على هذا وهذا يكفي. أما لو قلنا بالوجوب فالوجوب يحتاج إلى دليل آخر. قالوا أيضا ونفيا للعقاب بالاستصحاب، هذا الشق الثاني من الدليل. الدليل الأول قال إن هذا رفعه من مجرد الإباحة إلى أنه طلب، لأنه طلب الإيش؟ الأمر طلب، طلب الفعل، وطلب الفعل إما يكون على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. أما الإباحة فهي يعني الحال الزائدة قبل الطلب. إذا ننقل الأمر، نقله من ذلك الحال اللي هو المساواة بين الفعل والترك إلى أنه مطلوب رجحان. قال له ولا نقول واجب. لماذا؟ يعني ننفي العقاب على تركه استصحابا لحال الإباحة، استصحابا لحال الإباحة، فهو الأصل في الأصل مباح وورد عليه الطلب فرجح أنه مطلوب، مباح الأصل مباح تركه، مباح فعله ومباح تركه، فلما طلبه المتكلم رجح جانب الفعل، رجح جانب الفعل فكان مندوبا. لو أردنا أو قلنا إنه على سبيل الجزم والوجوب لترتب عقاب، فنقول كيف يترتب عقاب والأصل في هذا الشيء الإباحة، فننفي العقاب عن تاركه استصحابا لأصل الإباحة، ونرفعه من درجة الإباحة إلى الندب بناء على الطلب. هذا هو دليلهم وهذا توجيههم. يقول الشيخ وقيل بالإباحة أو قيل يدل على الإباحة لتيقنها، يقولوا هذا المذهب الثالث وهو أيضا مذهب قاله بعض العلم لكنه ضعيف، قالوا لا، الأمر في الحقيقة هو للإباحة، وإذا أراد الندب أو أراد الوجوب احتاج إلى القديمة. لماذا؟ قالوا لأنه الأمر هو للتسوية بين الفعل والترك، يعني معناته يشعر المتكلم، يشعر المخاطب لأنك لك أن تفعل هذا، يعني بأنه ليس لا مانع لدي من أن تفعله، فهو مباح، فهو للإباحة. نعم. وقيل الوقف، ذهب قوم، وهذا المذهب الرابع المسألة، يعني نقف إذا وجدنا أمرا مجردا عن قرينة فلا نقول هو للوجوب ولا هو للندب ولا هو للإباحة، ولا نقول إلا أننا نتوقف فيه وننتظر ونبحث عن قرينة أو دليل تدلنا، إن كان وجدنا قرينة للوجوب قلنا بالوجوب، أو للندب قلنا للندب، أو للإباحة قلنا للإباحة. لماذا؟ قالوا لأننا رأينا أن صيغة افعل وردت لعدة معاني، الطلب الجازم، الندب، الإباحة، التسخير، التكوير إلى آخره، ولا ندري أي المعاني يريدها، فهو محتمل لهذه كلها، محتمل، وما دام محتمل يتوقف فيه حتى يأتي قرينة. وهذا القول في الحقيقة يرجع في معناه إلى القول أو المذهب الأول هناك الذي قلنا إيه؟ إنه لا صيغة للأمر، يرجع في معناه إلى القائل أنه لا صيغة للأمر، أن الصيغة هذه ليست بمجردها دالة على شيء، وإنما تدل على يعني بالقرينة. فهذا هو مذهب الوقف، والراجح الذي يرجحه الشيخ، وهو الذي عليه أهل الأكثر أهل العلم، أنه بالطلب الجازم. نكتفي بهذا القدر، ونوصل إن شاء الله الحديث في مسألة في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.